بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين، اللهم أمدهم بمدد من عندك، اللهم سدد رميهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم انصرهم على القوم الكافرين، اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك إله الحق. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، سريع الحساب، اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، واقذف الرعب والوهن في قلوبهم وأبدانهم، واجعل الدائرة تدور عليهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم، آمين. كنا توقفنا في المجلس الأخير في الكلام عن اسم الله الودود سبحانه وتعالى. تكلمنا عن كلام أهل العلم في معنى الاسم، وبعدين تكلمنا عن مظاهر تودد ربنا سبحانه وتعالى للناس. في مجلس اليوم عايزين يعني في معنى معين كده عايزين نحاول ان احنا نعيشه، ونحاول ان احنا المعنى ده يكون واضح في حياتنا. يعني مثلا لما أنا أسأل نفسي أو أسألكم سؤال، إيه أعظم هم في حياتك؟ إيه أكثر حاجة أنت مهموم بيها؟ أنت صاحي النهاردة من النوم، إيه أكثر حاجة أنت مشغول بيها؟ إيه أكثر حاجة أنت بتدعي ربنا بيها؟ في هموم بتكون عارضة للإنسان. يعني مثلا إنسان في وقت امتحانات فبيدعي ان ربنا سبحانه وتعالى ينجحه، انسان في وقت بلاء فبيدعي ان ربنا سبحانه وتعالى يرفع عنه البلاء، انسان عنده مرض فبيدعي ان ربنا سبحانه وتعالى يشفيه من المرض. فدي هموم عارضة، لكن في هموم يعني ماشية مكملة معاك. يعني مثلا عداوة الانسان مع الشيطان والفوز في هذه المعركة، الحرب اللي بينك وبين الشيطان، ده مش هم عارض. يعني مثلا الشيطان مثلا مش بيبقى عدو ليك خميس وجمعة وسايبك بقية الأسبوع، لا، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. فهو الشيطان عدو للإنسان على طول، فالهم بتاع عداوة الشيطان واستحضار العداوة دي والاستعداد لها، ده مش هم عارض. هم الإنسان إن هو نفسه يدخل الجنة وينجو من النار، دي مش حاجة المفروض إن هي تكون يعني فرعية في حياتك. كنت لسه بتكلم في مجلس مع الشباب عن حديث معاذ رضي الله عنه لما كان في سفر مع النبي عليه الصلاة والسلام وأصبح يوما قريبا منه. ويريد ترجعوا لشرح الحديث ده في التعليق على كتاب جامع العلوم والحكم، اللي هو كلام ابن رجب رحمه الله، شرح الأربعين النووي، حديث معاذ، اللي هو في ختام الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: كف عليك هذا. فقال: فقلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. كان في بداية الحديث سيدنا معاذ رضي الله عنه يقول أنه أصبح يوما قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام. فلو أنت جات لك فرصة وفي يوم من الأيام كنت قريب من النبي عليه الصلاة والسلام وماشي مع النبي عليه الصلاة والسلام أنت وهو بس عليه الصلاة والسلام، تخيل كده، وقدامك فرصة 10 دقايق أن أنت هتكلم مع النبي في موضوع خاص وهتسأله سؤال أنت بس، هتسأل عن ايه؟ اكيد هتسأل عن اكتر حاجة انت مشغول بيها. يعني المسائل في العلم كتير جدا. يعني كان ممكن سيدنا معاذ رضي الله عنه، وبالمناسبة سيدنا معاذ ده مش صحابي عادي، ده فقيه الأمة. النبي عليه الصلاة والسلام قال أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ، ده الفقيه. والنبي عليه الصلاة والسلام اصطفى معاذا رضي الله عنه علشان يدعو أهل اليمن وهم أهل الكتاب. فإذا سؤال معاذ رضي الله عنه بيعبر عن هم، هو في حاجة هو مهموم بيها. فأول لما جت الفرصة إن هو أصبح يوما قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهيتكلم معاه على انفراد وهيسأل النبي عليه الصلاة والسلام، سأل عن أكتر حاجة هو مهموم بيها، اللي هو قال للنبي عليه الصلاة والسلام دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. ممكن تقول يعني طب كان ممكن سيدنا معاذ يسأل عن حاجات تانية؟ لا، هو بيسأل عن إيه؟ يسأل عن عمل. أنا عايز عمل يدخلني الجنة وينجيني من النار. في مجلس هينزل في التعليق على الحديث ده اللي هو اللي أنا كنت بحكي لكم عنه، مجلس الشباب ده هينزل إن شاء الله على اليوتيوب. لكن أنا بس عايز أخد منه الفائدة دي، إن الهم اللي بيسيطر على الإنسان ده بيظهر في الأسئلة بتاعته، في الانشغال الذهني بتاعه، في الدعاء، في الأعمال اللي هو بيعملها علشان يحصل الحاجة دي اللي هو مهموم بيها. فنرجع تاني نسأل سؤال، احنا دلوقتي لسه بنتكلم عن اسم الله الودود، ايه أعظم هم في حياتك؟ ايه أعظم غاية ممكن ان الإنسان يوصل ليها في حياته الدنيا؟ نفسك توصل ليه؟ من أعظم الغايات اللي كانت موجودة عند أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هي إن هم يدوروا على إيه الأعمال اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحبها علشان ربنا يحبهم. يعني ممكن نقول إن من أعظم الغايات عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إن ربنا يحبهم وإن النبي عليه الصلاة والسلام يحبهم، دي من أعظم الغايات. وده يظهر في، لو انت حاولت تتأمل كده هتلاقي ان ده واضح في احاديث. مثلا يجي سيدنا عبد الله بن مسعود يقول يا رسول الله اي العمل احب الى الله؟ طيب ليه ابن مسعود رضي الله عنه يسأل عن احب الاعمال الى الله؟ علشان هو عايز ربنا يحبه. لما سيدنا عمرو ذهب الى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله من احب الناس اليك؟ عشان هو مشغول بمسألة إن أنا نفسي النبي يحبني عليه الصلاة والسلام. لما قلت لكم في المجلس اللي فات لما النبي عليه الصلاة والسلام قال لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، الصحابة باتوا الليلة دي إزاي؟ كله بيتمنى إن أنا اللي النبي عليه الصلاة والسلام يقول لي خد الراية. ليه؟ مش علشان هو عايز إن هو يكون عنده شرف إن هو اللي معاه الراية، لا، علشان الشهادة دي، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فإذا ممكن نفهم من ده إيه؟ إن دي كانت غاية من أعظم الغايات عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تحقيق العبودية، التوحيد. ومن أعظم الغايات عندهم إن ربنا يحبني. لذلك هنا مهم ان انا وانا بسمع عن اسم الله الودود ان انا استحضر بقى المعنى ده، ايه اعظم غاية في حياتي؟ ايه اعظم حب في حياتي؟ ايه الهدف اللي انا نفسي اوصل له؟ لو انا مش عايش في الدنيا والغاية بتاعتي ان ربنا سبحانه وتعالى يحبني ويرضى عني وان انا ادخل الجنة برحمته وانجو من النار بفضله ومنه وكرمه ورحمته، يبقى انا الترتيب الأولويات بتاعتي غلط. بل ممكن تكون الفطرة بتاعتي حصل فيها خلل، وده هيظهر معانا دلوقتي في الكلام اللي هنقرأه في كلام أهل العلم عن إن ربنا سبحانه وتعالى فطر الناس على محبته. فهل حب ربنا سبحانه وتعالى أعظم هدف في حياتك؟ وقبل ما تتسرع الناموسه دي، الناموسه ولا دبانه مش عارف. وقبل ما تتسرع وتقول، ما انا اقول لك هل حب ربنا سبحانه وتعالى ده اعظم هم في حياتك؟ تقول اه طبعا. بس خليني بس نسال سؤال، لان بعد السؤال ده هيجي اسئله تانية، علامات صدق محبه ربنا سبحانه وتعالى في قلبك. هل انت صادق في هذه المحبه؟ يعني انت بتدعي ان انت بتحب ربنا سبحانه وتعالى، وان حب ربنا سبحانه وتعالى ده اعظم هدف في حياتك. طيب تعالى بقى ايه، نعمل اختبارات كده. يعني انا كنت لسه بقول للشباب قريب، يعني في مجلس لما كان ماتش الاهلي، مش عارف الساعه، ماتش الاهلي وانتر ميامي الساعه 3 الفجر، مش فاكر كان 3 ولا 2. فبعدين بعدها على طول كان عندنا مجلس، فبقول للشباب، بقول لهم الماتش ده اثبت لينا ان احنا مدعين، ان احنا هجاصين. ليه؟ انت لو سالتك نفسك تدخل الجنه، نفسك ربنا يحبك، عندك دعوات نفسك ربنا سبحانه وتعالى يستجيب هذه الدعوات، نفسك ان انت تكون من اهل القيام في الثلث الاخير، تقول اه طبعا، ده انا والله نفسي وبجاهد نفسي بس مش عارف، مش قادر، صعب. لما جه ماتش في الوقت ده الساعه 3 وماتش تاني الساعه 4 الفجر، الناس كانت بتتفرج، وناس يا اما سهران طول الليل بيتفرج، يا اما نام وظبط منبه علشان يصحى الساعه 3. يعني لو واحد مثلا شغال وبيرجع من الشغل مثلا ينام بدري مش قادر، فيقول لهم يا جماعه صحوني الساعه 3 بس بالليل عشان ماتش الاهلي. طب انت صاحي في الثلث الاخير من الليل علشان ماتش. انا دلوقتي سيبك من قصه الفرجه على الماتشات والكوره والكلام ده كله، سيبك من ده دلوقتي، اتكلم على معنى ان انا دلوقتي لقيت في نفسي همه وباعث ان انا اسهر وان انا اقوم علشان اتفرج على ماتش، ولا اجد في نفسي هذا الباعث، هذه الهمه ان انا اقوم اصلي في الثلث الاخير. يبقى حبي ربنا سبحانه وتعالى ورغبتي في الجنة وطمعي في الدرجات العالية ده في خلل، لأن علامة المحبة الصادقة زي ما هيجي معانا إن شاء الله في المجلس اللي جاي، من علامات المحبة الصادقة إن أنت تقدم طاعة المحبوب على هواك، وإن أسفك على ما فاتك من الطاعة يكون أعظم من أسفك على ما فاتك من الدنيا من حظ نفسك. يعني إيه؟ يعني أنا زعلان قوي، صاحي من النوم وزعلان ومتنكد ومزاجي وحش ومخنوق، ليه؟ علشان راحت علي نومة وما اتفرجتش على الماتش امبارح. كنت عايز أصحى الساعة 3 أو الساعة 4 عشان أشوف الماتش لايف وراحت علي نومة، فده حزين على فوات حظ وشهوة من شهوات الدنيا. لكن هل هو نفس الإنسان ده لما نام وصحي من النوم كده لقى الشمس طلعة ووقت الشغل جه ولا وقت الجامعة وهو ما قامش عشان يصلي الفجر، هل عنده نفس الأسف ونفس الحزن على فوات الطاعة اللي هو محتاجها، اللي هي بتقربه من الله، اللي هي بتخليه عند ربنا سبحانه وتعالى من عباده المقربين، من عباده الصالحين، من المحبوبين عند الله سبحانه وتعالى، من أهل العفو والمغفرة؟ هو اللي هينتفع بيها وفي مصلحته هو، وهي اللي تدخله الجنة برحمة ربنا سبحانه وتعالى، سبب في الرحمة، ومع ذلك هو لا يتأسف على فوات الطاعة دي. يعني مش قايم كده زعلان، أنا زعلان قوي إن أنا مصليتش القيام امبارح، لا مش زعلان، ممكن كان في البداية بيزعل شوية، لكن دلوقتي بقى ممكن يحزن على فوات شيء حظ من حظوظ الدنيا، خروجة، سفرية، حاجة مثلا كان نفسه فيها معرفش يجيبها، لبس معين، حاجة كان مثلا أكلة معينة يشتهيها ومش عارف يوصل لها، فهو حزين على فوات حظ من حظوظ الدنيا، شهوة من شهوات الدنيا، أكتر من حزني على فوات الطاعة. يعني ممكن إنسان يضيع الصلاة أو مثلا يفوت مثلا عبادة من أعظم العبادات سنة بعد سنة، يعني يبقى قادر بدنيا ومستطيع، عنده القدرة والاستطاعة المادية، وسنة بعد سنة يمر عليه عام بعد عام وقدامه فرصة أنه يحج ولا يتأسف على فوات يوم عرفة وهو يكون بين الحجيج، لا يتأسف. لكن لو في مثلا طيارة فاتته وهو كان مسافر رحلة لفرنسا علشان يتفسح، ولا رايح أي بلد من البلاد في الشرق أو في الغرب وفاتته الطيارة بتاعته، كان دافع في الطيارة فلوس وحاجز بيزنس وفاته الرحلة، إيه اللي هيحصل؟ هيبقى حزين جدا وزعلان جدا. ليه؟ عشان فاته شيء من الدنيا، حاجة من الدنيا، متعة من متع الدنيا. لكن دينه يبقى بيتهد ويضيع العمود بتاع الإسلام وهو لا يحزن. فده اللي دخلنا في ده إيه؟ إن إحنا نرجع تاني، هل حب ربنا سبحانه وتعالى أعظم غاية في حياتك؟ هل ده أكتر هم أنت مهموم بيه؟ لو إحنا خرجنا من مجلس النهاردة بس إن أنا بسأل نفسي السؤال ده بصدق وأحاسب نفسي على السؤال ده بصدق، يبقى ده هو ده الهدف، ده الهدف. لأن مش الهدف إن أنا أسمع كلام ومعملش، الهدف إن أنا أبقى بنتفع بالكلام ده. إحنا كل مجلس بنبدأ فيه دعاء اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، إن أنا قاعد بسمع عن ربنا سبحانه وتعالى وأنا نفسي لا أتأثر، لا أتغير، لا أنتفع. سيدنا معاذ لما قلنا في بداية الدرس، سيدنا معاذ كان يسأل، كان رضي الله عنه يسأل عن عمل، دلني على عمل، دلني على عمل. إحنا دلوقتي اتخذنا السماع عمل بس، فأنا بدخل الدرس بسمع وبعدين مفيش عمل، مش مشغول بقضية إن أنا أعمل عمل علشان أتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ده مش معناه إن إحنا مش عايزين ندخل الجنة، ومش معناه إن إحنا مش مؤمنين بأهمية العمل الصالح، ومش معناه إن إحنا ما بنعملش أعمال صالحة. بس أنا بتكلم عن فكرة الهم، إن واحد عايز يتقرب إلى الله، مهموم. أنا النهاردة صاحي من النوم أعمل إيه؟ ممكن إن أنا أعمل مكالمات صلاة رحم، ممكن إن أنا أدخل السرور على قلب إنسان، ممكن إن أنا قاعد دلوقتي ممكن أشوف حديث، أفتح مثلا كتاب رياض الصالحين وأفتح كتاب الفضائل وأجيب حديث مثلا في فضل صلاة الجماعة وأكتبه عندي. أنا بحاول إن أنا إيه، طب يمكن لما أعمل دي ربنا يحبني، يمكن لما أعمل دي ربنا يرضى عني. ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، الرغبة المستمرة عند العبد في التقرب، ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وده هيجي معانا بقى دلوقتي كمان شوية إن شاء الله. لذلك قال ابن تيمية رحمه الله، كل ده في المقدمة، احنا لسه ما دخلناش في الكلام عن ماذا لو أحبك الله. يعني أنا وعدتكم في الدرس اللي فات نحن نتكلم، طيب إيه ثمرات حب ربنا للعبد؟ ماذا لو أحبك الودود سبحانه وتعالى؟ احنا قلنا أن من معاني اسم الله الودود، الواد لأهل الإيمان، ودود بمعنى فاعل، الذي يتودد ويتحبب إلى عباده، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ماذا لو أحبك الله؟ ده هيجي معانا كمان شوية، لكن مهم أننا أسمع المقدمة دي ونسمع كلام شيخ الإسلام رحمه الله ورضي الله عنه، وهو بيتكلم عن أصل خلقة ربنا سبحانه وتعالى في قلب الإنسان. كيف خلق الله تبارك وتعالى القلب؟ على أي شيء خلقه؟ الفطرة اللي ربنا سبحانه وتعالى فطر عليها الناس. قال رحمه الله، والقلب إنما خلق لأجل حب الله تعالى. مش معنى الكلام إن القلب ملوش وظائف تانية، القلب له وظائف ماشي، لكن لما شيخ الإسلام رحمه الله يقول المعنى ده، هو بيقول لك أعظم وظيفة من أجلها خلق القلب. يعني ما تقولش إيه بس هو القلب ده مخلوق علشان بيضخ الدم في جسم الإنسان، أنت كده مش واخد بالك هو الشيخ يريد إيه. ولكن الغاية، والقلب إنما خلق لأجل حب الله. وهذه يعني خلقة القلب على هذه الفطرة، هذه الفطرة التي فطر الله عليها عباده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة. فربنا سبحانه وتعالى فطر الناس على محبته. يعني انت نازل كده عندك المحبة بيلت إن، يعني انت نازل المفروض ان ربنا سبحانه وتعالى فطرك على محبته. طيب ايه اللي بيحصل؟ ليه بيتحول الانسان ويوصل ان هو يسب الله تبارك وتعالى، يدعي له الولد، يشرك معه غيره، يعبد الشمس والقمر والكواكب والأصنام والفار والبقرة ليه؟ إيه اللي حصل؟ اللي حصل هنا انتكاس للفطرة دي. قال عليه الصلاة والسلام: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه. أول مؤثر يؤثر في حياة الإنسان ويلعب في الفطرة هو مين؟ الأب والأم. خلي بالك، ربنا سبحانه وتعالى أكرمك بهذا الولد، وربنا سبحانه وتعالى خلق ولدك بفطرة سليمة. والنقطة دي مهمة جدا، لأن الإنسان يحزن لما يشوف أب ماشي وسائل عربية ومشغل لعياله أغاني راب ومهرجانات وأغاني. لسه قريب كنت قاعد في وسط قاعدة كده، فكان في أطفال، فطفل صغير مشغل أغنية، هو في مدارس أمريكان وكده، فمشغل أغنية أجنبي وقاعد بيسمع والأغاني، أنا سامع الكلمات وهو قاعد بقى بيقول معاه، صغير خالص والكلمات كلها كلمات قبيحة في غاية القبح، وهو فاهم، هو فاهم ده. طيب ده إيه اللي حصل؟ الطفل ده بدل ما يبقى قاعد مثلا بيحفظ جزء عام، ولا بيحفظ أناشيد، ولا بيتعلم السيرة، ولا المغازي اللي كانت بتعلم الأطفال، مغازي النبي عليه الصلاة والسلام، ويبقى ويسمع عن القدوات علشان ننمي الفطرة اللي ربنا سبحانه وتعالى فطره عليها، لا، يبقى الأب راكب ومشغل لابنه أغاني راب ومهرجانات وقاعد يغني وابنه قاعد معاه. طيب انت لو انت أفسدت الفطرة اللي ربنا سبحانه وتعالى فطر الولد عليها، ان انت تسمعه الكلام القبيح ده ونعمل وتثبت وتضرب، واي حد هيوقفني مش عارف اعمل فيه ايه وهشق وهعمله، وتسمع ابنك الكلام ده، فاول مؤثر يؤثر فيه الانسان هو نازل كده بالفطرة السليمة، اول مؤثر ابوه وامه. فابواه يهودانه، يعني الاب والام يعلموا اولادهم اليهودية. هو ربنا سبحانه وتعالى خلقه مسلما، خلقه مفطورا على قبول الحق، خلقه مفطورا على حب الله تبارك وتعالى، على قبول التوحيد. هو كده، هو لو الإنسان اتساب كده وبعدين وقع له مشكلة وهو في الجو أو في البحر، أو هيقول يا رب، هيبص للسماء. وانتوا عارفين قصة سيدنا عكرمة رضي الله عنه، لما النبي عليه الصلاة والسلام في الفتح أهدر دمه، يعني سيدنا عكرمة هرب وبعدين ركب البحر، فأصابته معاصف ريح، فكل الناس خلاص توجهوا إلى الله سبحانه وتعالى. قائد السفينة، قبطان بتاع السفينة، الرئيس بتاع السفينة قال إن آلهتكم لا تغني عنكم اليوم شيئا، أخلصوا الآلهة بتاعتكم هنا مش هتنفعكم، ادعوا ربنا سبحانه وتعالى. سيدنا عكرمة كأن حصلت له حالة من اليقظة رضي الله عنه، قال إذا كانت الآلهة بتاعتي لا تغني عني شيئا في البحر، فهي لا تغني عني شيئا في البر، لو أنا دلوقتي بغرق والإله بتاعي ده لا يغني عني شيئا. فقال لله علي، ودعا ربه سبحانه وتعالى: إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدا صلى الله عليه وسلم فلأجدنه رؤوفا رحيما أو حليما رحيما، على ما قال يعني لا أذكر. يعني الشاهد إيه؟ إن الإنسان مفطور إنه هو في وقت الشدة وقت البلاء هيقول يا رب بص السم، حتى هو في كلمة مشهورة كده، ملحد حتى تسقط الطائرة، atheist till the plane falls، يعني هو ملحد بس أول لما إيه وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. هو في الجو الطائرة بتقع هتلاقيه إيه على طول التوحيد هيطلع الفطرة. فقال قال شيخ الإسلام: القلب إنما خلق لأجل حب الله، وهذه الفطرة التي فطر الله عليها عباده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني أبو أمه إما يخلوه يهودي أو نصراني أو يعبد النار. طيب كنا توقفنا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. قال عليه الصلاة والسلام: كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، يعني بهيمة خلفت بهيمة جمعاء، جمعاء يعني تامة الخلق، سليمة الأعضاء بتاعتها كلها سليمة، عندها ودنين وكل حاجة عندها تمام، ربنا خلقها سليمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ الجدعاء اللي مقطوعة الأذن أو غيرها من الأعضاء. طيب مين اللي بيقطع أذن البهيمة؟ ربنا سبحانه وتعالى خلقها جمعاء، الإنسان يوم جاي إيه؟ يقطع أنف البهيم أو يقطع أذن البهيم، يبقى هو اللي تدخل، هو اللي أفسد ما خلقه الله تبارك وتعالى. ثم يقول أبو هريرة: واقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. شوف بقى شيخ الإسلام رحمه الله يقول في تمام كلامه: فالله سبحانه فطر عباده على محبته وعبادته وحده، فالله سبحانه فطر عباده على محبته وعبادته وحده، فإذا تركت الفطرة بلا فساد كان القلب عارفا بالله محبا له عابدا له وحده، فإذا تركت الفطرة بلا فساد كان القلب عارفا بالله محبا له عابدا له وحده. ذلك يقول لك وانت بتشوف ده تلاقي مثلا امرأة عجوز تقول يا عم ده فلانة دي ست على الفطرة، تلاقي عندها يقين غير عادي ومحبة ربنا سبحانه وتعالى، ولا تكاد تترك قيام الليل أبدا، وتقوم في الثلث الأخير والدعوات بتاعتها ولها رؤية صالحة إيه ده؟ طب هي ما تعلمتش العلم وممكن ما درستش ويدوب، بس هي على الفطرة. تقول لك يا فلان ده يا عم ده على الفطرة. على الفطرة يعني إيه؟ هو ربنا سبحانه وتعالى خلقه محبا، أنا مش عارف أبقى زيه لأن أنا الفطرة بتاعتي تغيرت، تأثرت من المؤثرات الخارجية. واضح المعنى ده؟ ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: فإن الله فطر القلوب على محبة المحسن الكامل في أوصافه وأخلاقه. فإن الله فطر القلوب على محبة المحسن الكامل في أوصافه وأخلاقه، يعني قلب الإنسان فطر على محبة المحسن الكامل في أوصافه وأخلاقه، يعني كل ما الإنسان يرى شيئا قريبا من الكمال كل ما قلبه يتعلق به. أنت مخلوق كده، يعني بتحب الأكمل الأجمل الأحسن الأعلى، انت نفسك فطرت على كده. يعني لو قدامك حاجة وحاجة تانية احسن منها واكمل منها هتحب الاحسن، لو قدامك عربية وعربية تانية احسن منها هتحب العربية الاحسن، لو قدامك بيت وبيت تاني احسن منه هتحب الاحسن، لو قدامك شيء جميل وقدامك شيء تاني اجمل منه هتحب الاجمل، لو حد بيحسن اليك وحد بيحسن اليك اعظم احسانا من الاول هتحب المحسن الاعظم في احسانه. فابن القيم يقول: فإن الله فطر القلوب على محبة المحسن الكامل في أوصافه وأخلاقه. طيب مين اللي يستحق هذه المحبة الكاملة؟ من المحسن الكامل في أوصافه وأخلاقه؟ قال: وإذا كانت هذه فطرة الله التي فطر عليها قلوب عباده، فمن المعلوم أنه لا أحد أعظم إحسانا منه سبحانه وتعالى، ولا شيء أكمل منه ولا أجمل. يعني أنت كل ما تتعرف على النبي عليه الصلاة والسلام كل ما تحب النبي عليه الصلاة والسلام أكتر، لأن أنت بتتعرف على جوانب الكمال والعظمة اللي ممكن يصل إليها بشر في يوم من الأيام. أفضل أخلاق، وتسمع عن شكل النبي عليه الصلاة والسلام، وعن شعر النبي عليه الصلاة والسلام، وعن هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الأكل، وعن إزاي كان النبي عليه الصلاة والسلام يسرح شعره، إزاي كان يحب الطيب، إزاي كان الـ يحب الريحة الجميلة ولا يرى عليه أثر رائحة كريهة مثلا، أو لما يدخل البيت يستعمل السواك. إزاي كان النبي عليه الصلاة والسلام ريحة العرق بتاعته حلوة عليه الصلاة والسلام وتستعمل في الطيب. أم سليم تاخد الإيه العرق بتاع النبي عليه الصلاة والسلام تسلوته كده في قارورة وتقول: نجعله في طيبنا، وهو أطيب الطيب. كل ما تسمع تقرأ في شمائل النبي عليه الصلاة والسلام، وتقرأ في هدي النبي، وتسمع كلام النبي، وتعيش مع السيرة، كل ما تحب النبي عليه الصلاة والسلام أكتر وأكتر. ليه؟ أنت بتشوف الأسوة، بتشوف الكمال، بتشوف الجمال في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، في شكل النبي، في أخلاق النبي، في تعاملات النبي عليه الصلاة والسلام، في إحسانه، في كرمه، في شجاعته. وكنا لسه بنقرأ مع الشيخ حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما كان فيه صوت في المدينة، فالصحابة فزعوا، فلما خرجوا ناحية الصوت لقوا النبي عليه الصلاة والسلام راجع وراكب فرس لأبي طلحة عري، يعني مش عليه الفرس، بيبقى عليه زي ايه السرج ده، واللي هو النبي المكان اللي الفارس بيقعد عليه وبيدخل فيه رجليه، اللي هو بيبقى من جلد ده محطوط علشان يبقى سهل ان هو يقعد عليه ويمسكه كويس. النبي عليه الصلاة والسلام راكب الفرس من غير السرج ده، من غير حاجة عليه، يعني الفرس كده، ودي علامة من علامات الشجاعة والفروسية ان هو يتحكم في الفرس كده. ومعلق النبي عليه الصلاة والسلام معلق السيف في رقبته، السيف ليه حمائل كده، النبي عليه الصلاة والسلام معلقه وراجع وبيجري بالحصان ويقول: وجدناه بحرا لن تراعوا، لن تراعوا، ما تخافوش. اول واحد راح ناحية الصوت هو النبي عليه الصلاة والسلام وراكب الفرس بالهيئة دي. انت لما تسمع الخبر ده يجي تصور كده عندك عن النبي عليه الصلاة والسلام القوة والشجاعة والفروسية وشكل السيف وهو متعلق كده، والنبي عليه الصلاة والسلام داخل يقول لهم ما تخافوش، وجدناه بحرا، ده الحصان ده سريع. ده انت لما تشوف الصورة دي قلبك يمتلئ بحب النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لان الانسان قلبه فطر على محبة الكامل في أوصافه وأخلاقه. طب ده مع النبي عليه الصلاة والسلام، مع الأنبياء والصالحين كل شوية، وانت بقى بتنزل بقى شوية من مقام النبوة، مقام الصديقية، لحد بقى انت نازل للعباد. كل ما تسمع عن أخبار، تسمع مثلا تقرأ في ترجمة الإمام البخاري ولا الإمام مسلم ولا الإمام مالك ولا الإمام أحمد ولا الإمام الشافعي ولا ترجمة أبي حنيفة، تسمع عن هؤلاء السادة والعبادة بتاعتهم والأخلاق. لو قرأت في ترجمة اللي هي السيرة بتاعت سيدنا عبد الله بن المبارك رحمه الله ورضي الله عنه تتعجب. إيه الكرم ده؟ إيه الشجاعة دي؟ إيه العلم ده؟ إيه الحياة الجميلة دي؟ إيه الراجل اللي اجتمعت فيه خصال الخير دي؟ تقرأ فيه تراجم الصحابة. كل ما تسمع عن صفات الكمال كل ما قلبك يتعلق ويميل للحاجة دي. لو إنسان أراد أنه يتزوج فوصفت له امرأة، والله ده فلان دي جميلة وما شاء الله شعرها جميل وأخلاقها طيبة وبتعرف تطبخ ومش عارف وإيه أخلاقها جميلة وبنت ناس محترمين وأهل حسب وتعليمها مش عارف، كل ما المرأة تمدح عند الرجل كل ما صفات الكمال بتاعتها تكون أعلى، كل ما الرجل يرغب فيها أكتر. والعكس إنسانة مثلا قال له ده والله إنسان، ده إنسان طيب وكريم وشجاع ومحترم وعلى خلق ويحافظ على الصلاة وأهله ناس طيبين ومش عارف كل ما صفات الكمال والحسن تزيد في الشخص، كل ما القلوب تميل إليه أكتر. شوف أنا قدمت المقدمة دي كلها ليه؟ عشان هو دي قاعدة موجودة وخلاص ومعروفة عند الناس. يعني أنت بطبعك أنت ممكن مش واخد بالك بس من الفكرة من القاعدة، لكن أنا بميل لده، بميل للأجمل، بميل للأحسن، بميل للأكمل. فشوف بقى ابن القيم بيقول إيه. يقول: فمن المعلوم أنه لا أحد أعظم إحسانا منه، ولا شيء أكمل منه ولا أجمل. فبالعقل لو أنت المفروض قلبك يمتلئ بمحبة وتكون المحبة دي أعظم محبة في قلبك، فمن المنطق ومن العقل أن المحبة دي تكون أعظم محبة، اللي هي محبة ربنا. ليه؟ لأنه هو لا أحد أعظم إحسانا منه. النفس الإنسان فطرت على محبة المحسن الكامل في أوصافه وإحسانه. طيب ومين أعظم، مين أعظم من أحسن إليك؟ ربنا سبحانه وتعالى. نفسك فطرت على محبة المحسن، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه. أنت لو حد أحسن إليك هو زي ما بيقولوا كده الإنسان أسير الإحسان. إنسان بيعاملك كويس وبيكلمك كويس وبيجيب لك هدايا ويعمل معك مواقف كويسة، وأنت كل يوم ترى منه الإحسان، خلاص قلبك يحبه، لأن نفس الإنسان جبلت على محبة المحسن. طيب يقول بقى: فمن المعلوم أنه لا أحد أعظم إحسانا منه، وما بكم من نعمة فمن الله. وما بكم من نعمة، يعني هل في نعم ونعم؟ لا، كل نعمة انت عايش فيها دي، ده من صيغ العموم، كل نعمة انت عايش فيها دي من ربنا سبحانه وتعالى. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فأنا لما أستشعر معنى ده، إن أنا من أولي الأخر كده، من فوق لتحت، كل حاجة وكل حاجة تحيط بي، أنا عبد لله فقير مملوك، وأنا غارق في إحسانه ونعم. هو الذي أوجدني سبحانه وتعالى، ربنا هو الذي خلقك، الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يتوفاكم. طب أنت، هو أنت شايف نفسك ليه؟ أنت شايف نفسك ليه؟ كيف لا تحبه وهو الذي خلقك ثم رزقك ثم يتوفاك؟ يعني بدايتك ونهايتك عند ربنا سبحانه وتعالى، وفي النص أنت بترزق، فهو يستحق سبحانه وتعالى المحبة. يعني لو ما فيش حاجة غير أن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي أوجدك، خلقك من عدم وأوجدك ورزقك، لو ما فيش بس غير كده، مفيش بقى النعم، بقى النعم التانية اللي احنا النعم الدنيوية والنعم الإيمانية والنعم المعنوية وكل الحاجات اللي احنا عايشين فيها دي، لو مفيش حاجة تانية، فهو يستحق سبحانه وتعالى أن يحب، الحب كله سبحانه وتعالى. واضح المعنى ده؟ يقول: فمن المعلوم أنه لا أحد أعظم إحسانا منه، ولا شيء أكمل منه سبحانه وتعالى. أنا عايز المجلس اللي جاي إن شاء الله بكرة بإذن الله نتكلم عن ماذا لو أحبك الله. نخليها إيه في كده في درس لوحدها، بس خلينا في درس النهاردة كده كأننا إيه يعني طولنا شوية في المقدمة دي في المعنى ده، بس علشان نخرج بالفكرة دي. أنا عايز إيه؟ أنا عايز أقعد مع نفسي النهاردة كده، واللي بيسمع الدرس هو أنا عايز إيه؟ عايز إيه في الدنيا دي؟ أنا جاي هنا ليه؟ أنا بشتغل هنا إيه؟ وظيفتي إيه؟ مش عايز الشيطان ينسينا الغاية اللي إحنا هنا عشانها. الغاية إن أنت تحقق العبودية، وتعريف العبودية كمال الحب مع كمال الذل، هي دي العبودية. طيب لو أنا مش واصل للمراحل دي من المحبة، حب ربنا في قلبي حب ربنا في قلبي الودود سبحانه وتعالى مش أعلى حاجة. يبقى أنا محتاج أرجع كده إيه أرتب الأولويات بتاعتي، لأن ده هيوصلني بعدين لو أنا حسبت نفسي وبعدين شفت في وقت التعارض لقيت إن أنا نفسي بتنشط لحاجات وبتكسل عن الحاجة اللي ربنا بيحبها، فأنا لما حسبت نفسي اكتشفت إن أنا لأ، أنا كنت فاكر إن أنا حب ربنا في قلبي أكتر حاجة، بس طلع مش كده. لأن لما تعارض، لما جه أمر من أمر ربنا مخالف لهوايا، لقيت إن أنا مش عايز أنفذ الأمر وعايز أمشي ورا هوا نفسي. يجي أمر مثلا بالاحتشام والحجاب، فلو البنت بتحب ربنا سبحانه وتعالى محبة صادقة مش هتتكلم كتير الكلام اللي احنا بنسمعه، وهو أصلا مش مقتنعة، أصلا هخليه بعدين. أصلا اللي بيحب محبة صادقة ما بيفكرش التفكير ده، ما بيقولش الكلام ده، ما بيأخرش طاعة المحبوب، بيسارع. يسارع ليه؟ يسارع محبة، الدافع اللي بيحركه الحب. بيخاف، بس في معاني تانية مخلوطة في الخوف ده، يعني هو خايف من العقوبة وخايف من النار، بس خايف كمان ان المحبة والدرجة بتاعته والرتبة بتاعته عند محبوبه عند ربنا سبحانه وتعالى تنزل. أقولك أنا لا، أنا بيني وبين ربنا معاملة خاصة، أنا ربنا سبحانه وتعالى عودني الإجابة مثلا في الدعاء، بدعي فشفت آيات وشفت توفيق وشفت كذا، أنا خايف على العلاقة الخاصة دي، فده خوف المحب، أنا خايف إن علاقتي بربنا سبحانه وتعالى تتأثر، خايف إن ربنا سبحانه وتعالى ما يحبنيش، خايف إن ربنا سبحانه وتعالى يبدل المعاملة معايا عشان أنا غيرت. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسه. فيبقى هنا الخوف بتاعه إيه؟ ده خوف محب، الخشية. وكل ما علم الإنسان يزداد كل ما الخشية دي اللي هي الخوف المشوب المخلوط بالحب. فقبل ما نتكلم بقى عن الودود يتودد إليك ويحبك، ماذا لو أحبك الودود، قبل ما نتكلم عن ده وعن عطاءات الودود لأهل الإيمان، ثمرات حب ربنا العبد، خلينا إيه نوقف مع نفسنا وقفة كده صادقة ونسأل سؤال: هل أنا فعلا صادق في حب ربنا سبحانه وتعالى؟ هل محبة ربنا سبحانه وتعالى أعظم محبة في حياتي؟ هل أنا متحقق بقول النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما؟ هل ربنا والنبي عليه الصلاة والسلام في قلبي أحب مما سواهما؟ هل أعظم هم في حياتي هو إن أنا أصل لحب الله سبحانه وتعالى؟ يحبهم ويحبون، هل دي أعظم غاية عندي؟ هل لما بسمع الآية دي فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، هل أنا فارق معايا؟ نفسي أكون أنا من دول، ولا هكون أنا من القوم الذين استبدلوا؟ من يرتد منكم عن ديني وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، مش هيبقى زيك، اللي هيجي ده هيبقى أحسن منك. يحبهم ويحبونه، هل أنا لما بسمع الآية دي بحس إن أنا أيوة أنا عايز أبقى من دول، أو عايز أحافظ على المكان اللي أنا فيها أصلا والدرجة اللي أنا فيها؟ فدي أسئلة محتاجين إحنا نسأل أنفسنا بصدق. وبعدين بقى نتكلم بقى عن ايه، عن ثمرات حب الله العبد، ماذا لو احبك الله سبحانه وتعالى. ان شاء الله بقى في المجلس القادم غدا باذن الله نكمل الكلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.